وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض الفصل التاسع مع أهم أجزاء إن شاء الله: توصيل المقاومات وقانون أوم للدوائر المغلقة. حصة النهاردة مهمة إن شاء الله، فركزوا معايا قوي. طيب هنبدأ مع بعض على طول كده بتوصيل المقاومات. عندنا طريقتين لتوصيل المقاومات: توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي. تعالوا نسترجعهم كده مع بعض الأول. طبعا التوصيل على التوالي أولا غرضه الحصول على مقاومة كبيرة من عدة مقاومات صغيرة. لو سمينا دي R1 ودي R2 ودي R3 وجبنا فولتميتر يقيس فرق الجهد بين طرفي R1 وآخر لقياس V2 وV3 وفولتميتر للمجموعة، هلاقي إن قراءة الفولتميتر دوت تساوي مجموع الثلاث قراءات. وبعدين بالمنطق برضو، ما هو النقطة دي والنقطة دي، لو افترضنا ان الجهد هنا 50 والجهد هنا 20، يبقى فرق الجهد بين النقطتين دول 30. طيب الجهد هنا مثلا هو طبعا هيبقى اقل من 50، ممكن يبقى 40، يبقى الجهد هنا فرق الجهد هنا 10. طيب لو الجهد هنا كان مثلا 25، يبقى فرق الجهد بين النقطتين دول 15، يبقى هنا في 10 15 والفرق هنا 5، هتجمعهم هيطلع 30. طيب يبقى أول قاعدة هنا في التوصيل على التوالي أن فرق الجهد للمجموعة بيساوي مجموع فروق الجهود المتصلة على التوالي. طيب أما عن التيار، التيار المار الأصلي يمر على 1 ثم على 2 ثم على 3 بدون تجزئة، يبقى I حيساوي I1 حيساوي I2 حيساوي I3. طيب تعالوا نفك ديات عشان نوصل لقانون التوصيل على على التوالي. ال V فرق جهد المجموعة، ده اسمه ال V، هيتفك ب I للمجموعة، I العمومي دوت، ف R توتال للمجموعة كلها يساوي V1 فرق الجهد بين طرفي المقاومة الأولى. هنحط مكانه I1 R1، V2 هنحط مكانه I2 R2، وهنا I3 R3. طيب وبعدين التيار متساوي زي ما احنا شايفين في النتيجة الأولانية، يبقى لو قسمنا على I النتيجة هتبقى R total تساوي R1 زائد R2 زائد R3، وده اسمه قانون توصيل المقاومات على التوالي. مش هضيع فيه وقت اكتر من كده لانه بسيط. عندي بعد كده الجزئية بتاعة توصيل المقاومات على التوازي، بس صلى على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. دلوقتي انا لو عندي نقطة ونقطة، وهنا الجهد 50 وهنا الجهد 20، وجيت وصلت مقاومة بالشكل ده، يا ترى فرق الجهد بين طرفيها كام؟ 30. طيب لو مقاومة تانية فرق الجهد بين طرفيها برضو 30. طب لو مقاومة تالتة برضو فرق الجهد بين طرفيها 30. يبقى أنا عندي فرق الجهد هنا زي هنا زي هنا، فأنا لو جبت فولتميتر عشان يقيس ديت V1 وفولتميتر يقيس هنا وفولتميتر يقيس هنا وفولتميتر للمجموعة كلها، هلاقي أن القراءات متساوية، يعني فرق الجهد للمجموعة هو فرق الجهد بين طرفي المقاومة الأولى، هو فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثانية، هو فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثالثة. طيب أما عن التيار برضو بالمنطق كده، التيار الأصلي لما يجي يدخل هيلاقي قدامه ثلاث سكك هيتجزأ عليهم، هيتجزأ وبالمناسبة هيتجزأ بعكس نسب المقاومات، يعني المقاومة الكبيرة يدخلها طيار قليل والعكس صحيح. هيتجزأ لآي 1 وآي 2 وآي 3. يعني هنا هتقول إن آي بيساوي آي 1 زائد آي 2 زائد آي 3. ماشي. يلا نفك الآي. الآي دي يعني ما هي دي آي المجموعة كلها، بيساوي فرق الجهد للمجموعة على آر للمجموعة، بيساوي آي 1 آي 1 الطيار اللي داخل هنا بيساوي فرق الجهد 1 على آر 1 يبقى في 1 على آر 1، وآي 2 هيبقى في 2 على آر 2، وآي 3 في 3 على آر 3. لو قسمنا على في لأن الفي متساوية هنلاقي القانون هيقول للشكل دوت 1 على آر توتال بيساوي 1 على آر 1 زائد 1 على آر 2 زائد 1 على آر 3. ده اسمه قانون توصيل المقاومات على التوازي، واحنا بنقوم بالتوصيل على التوازي للحصول على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات أكبر، لأن المحصلة يا جماعة بتبقى أقل من أقل مقاومة. يعني بفرض أن أنت لو موصل مقاومتين توازي، واحدة 5 والتانية 100، وصلتهم توازي مع بعض تبقى المحصلة أقل من 5. طب لو مقاومة 5 ومقاومة 100 ومقاومة 1000، المحصلة أقل برضو من 5. يبقى دايما في توصيل التوازي تكون المحصلة أقل من أقل مقاومة في المجموعة. وعلى فكرة والجزئية دي بيجي عليها أسئلة في الامتحان، يقول لك مقاومة 1 مع مقاومة 100 هتكون المحصلة أقل من 1. طب عايز أحسبها، والله لو مقاومتين في طريقة مختصرة أهم من اللي احنا شغالين بيها ديت للمقاومتين بالذات. لو عندك مقاومتين هيبقى R1 و2 حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يعني في حال مثلا مقاومة 3 و6 متوصلين توازي، عايز تجيب المحصلة يبقى تضرب 3 في 6 ب 18 على 3 و6 9 يطلع 18 على 9، يعني المحصلة تبقى 2، وديك شايف 2 أقل من 3 طبعا. يبقى دايما يا جماعة في حال التوصيل على التوازي تكون المحصلة أصغر من أصغر مقاومة في المجموعة. طيب أنا معايا كم كبير من المسائل على التوصيل المقاومات، بس أنا مش عايزكم تغالوا في المسائل الصعبة، لأن الجزئية دي الكتب الخارجية مستفيضة أوي في جزئية توصيل المقاومات. يعني هناخد مع بعض مثال أو اتنين أو تلاتة يكونوا كافيين إن شاء الله للمعرفة إزاي بنتعامل مع المقاومات الموصلة على التوالي وعلى التوازي. بس قبل ما ادخل في جزئية المسائل انا عايز يعني اكمل الفصل، هو فاضل كده قانون أم للدوائر المغلقة، وبعدين عندي نموذج كده لأسئلة بتيجي كتير، وبعدين هنبتدي نكمل بقية الحصة مسائل ان شاء الله. صلي عنا عليه الصلاة والسلام. قانون أم للدوائر المغلقة عايزين نفهمه كده بالراحة، بيقول ايه؟ بما ان القوة الدفعة الكهربية لعمود هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة قدرها 1 كولوم، يعني ماشي في الدائرة كلها داخل وخارج المصدر. أنا كتبت بترتيب السطور بالشكل ده هتعرف معايا ليه. تعال نترجم دي لرمز القوة الدافعة الكهربية لعمود. إيه رمزها؟ في باتري. هي يعني يساوي الشغل المبذول لنقل شحنة. ده فرق جهد. فاكر تعريف فرق جهد؟ الشغل المبذول لنقل شحنة قدرها 1 كولوم. ماشي، قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل وخارج المصدر، يبقى الفي باتري تقدر تقول انها في خارجي زائد في داخلي. مرة كمان، مش البطارية بتتوصل بالدايرة، مش البطارية بتحرك الشحنات جواها وبراها، يبقى من الذي يبذل الشغل لتحريك الشحنات في الدايرة كلها جوه وبره؟ البطارية. طيب نقول القوة الدافعة الكهربية للبطارية عن الفي باتري بيساوي الشغل المبذول لتحريك الشحنات جوه زائد الشغل المبذول لتحريك الشحنات بره، يبقى في خارجي زائد في داخلي. طيب في داخلي رمزه اي ار سمول، ار سمول دي المقاومه الداخليه للعمود. اما في خارجي هيبقى اي في ار توتال. اي ده التيار العمومي، ار توتال لو في اكتر مقاومه في الدايره ده المحصله، بيساوي في باتري. طب لو اخذنا الاي مشترك يبقى اي ار توتال زائد ار، تبقى الاي بتساوي في باتري على ار زائد ار. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. القانون ده لازم تعي كل ركن من اركانه. اي يعني التيار العمومي، لان خد بالك بيبقى فيه تفريعات في الدايره، ده اي العمومي المقصود بالقانون ده، اي العمومي ماشي. الفي باتري دي محصله الفي باتريز، لان انت عندك لو كان عندك في الدايره اكتر من بطاريه بالشكل ده، مثلا لو دي 20 فولت ودي 5 فولت يبقى المحصله 15 فولت. طب مين اللي بتحط هنا؟ هتقول 20 ناقص 5. طب ليه هنا طرحت؟ لان هم عكس بعض، دي بتشحن دي. طيب يبقى الفي باتري دي ممكن يكون عندي اكتر من بطاريه ودي المحصله. طيب الار توتال محصله المقاومات الخارجيه. طب وار سمول محصله المقاومات الداخليه. وبالمناسبه لو دي مثلا مقاومتها الداخليه 1 اوم وديت نص اوم ومحطوطين عكس بعض زي ما احنا شايفين كده، انا طرحت الفي باتريز، هل يا ترى المقاومات الداخليه تطرح ولا تجمع؟ لا، المقاومات الداخليه ما بتطرحش، ملهاش دعوه بالاتجاه دي، يعني بتجمع المقاومات الداخليه في كلا الحالات. يعني لو البطاريتين اتحطوا كده يا جماعه، يعني 20 و5 في نفس الاتجاه، في الحاله ديت الفي باتري هتبقى 25 وبرضه المقاومه الداخليه 1.5. يبقى احنا في كلا الحالات من ناحيه توصيل البطاريات بنجمع المقاومات الداخليه، انما الفي باتري ممكن تطرح لو كان الموجب في الموجب والسالب في السالب ونسميها دايره شحن، انما لو بالشكل دوت هنجمع عادي. طيب عندي سؤال بيلم الجزئيه دي، هو بيجي كتير اجزاء منه، فاحنا هناخد سؤال كامل دلوقتي. يفضل لو انت بتكتب تكتب معايا السؤال اللي جاي في غايه الاهميه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. في اسئله بتاعت يجيب لك فولتميتر راكب في حته من الدايره وبعدين يقول لك ايه لو احنا زودنا الريوستات ايه اللي يحصل لقرايه الفولتميتر او قرايه الاميتر، فالناس بتتلخبط في الجزئيه دي. بس انا قبل ما اقولها عايز ادي مثال تقريبي شويه. لو انا عندي، معلش انا المثال ده مش لاقي غيره بصراحه، هو المثال بيقول يعني لو معايا مثلا انبوبه بوتاجاز يا جماعه وصلتها بمانومتر ماشي، هيقيس ضغطها اوكي. طب لو الانبوبه ديت وصلناها ببوتاجاز مثلا بس مقفول، هل قراءة المانومتر هتختلف؟ لا مش هتختلف، لانه مفيش حاجة خرجت من الانبوبة. طب لو احنا فتحنا بقى الغاز هيمشي، فبالتالي قياس الضغط هنا هينخفض بمقدار ما يخرج لمين؟ لهنا. تاني لو الانبوبه هتبدا تدي البوتاجاز فطبعا قرايه الضغط هنا هتقل. طيب ايه وجه الشبه بين الكهرباء والكلام ده؟ تعال نشوف كده. لو انت معاك بطاريه وصلت معاها فولتميتر بالشكل ده زي المانومتر ما متوصل مع الانبوبه بالظبط، الفولتميتر يقرا الفي باتري الان. طيب قمت موصل معاها دايره مفتوحة. مفتوحة يعني هو هنا مفيش خارج خالص، يبقى الفولتميتر ما زال يقرأ الفي باتري. طب قفلت. هنا لما قفلت يبقى الكهرباء بدأت تخرج تغذي الدايرة اللي بره، يبقى قراءة الفولتميتر هنا هتنخفض لأنه بدأ يدي هنا. طب هندي مثال تاني على نفس الجزئية. لو بدل البوتاجاز دوت حطينا أنبوبة تانية، أنبوبة تانية مع الأنبوبة دي ضعيفة ودي قوية، لما اجي افتحهم على بعض برضو قرايه ده هتقل، لان دي هتدي دي، دي هتدي دي، فالقرايه هنا هتقل. طيب لو عكسنا الوضع، ها المنطق بيقول ايه؟ ان دي هتدي دي، قرايه المانومتر هنا هترتفع. نفس القصه بالراحه بقى كده معايا، لو جبت لسيادتك بطاريه جامده وبطاريه تعبانه، وقبل ما اوصلهم ببعض ده قايس الفي باتري دي وده قايس الفي باتري دي، طب ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، نسمي ده في 1 ونسمي ده في 2 ونسمي دي في باتري 1 ونسمي دي في باتري 2. طيب اول لما اقفل مين هيدي؟ دي هتدي، يبقى الفولتميتر بتاعها قراءته تقل لانه هيخرج من قوتها يمد الدايره اللي بره. اما في 2 دي البطاريه دي مش هتدي، دي هتاخد من التانيه، دي هتتشحن، يبقى قراءته هتزيد لان هو هنا هيبقى في حاله شحن. هنلم بقى الكلام ده كله بس نركز مع بعض في السؤال المهم اللي انا بقول لك عليه. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. هنقول هنا برضو بطاريه ومعاها مفتاح ومعاها مقاومه ثابته ومعاها بطاريه تانيه ومعانا ريوستات ماشي، يقول خلي اميتر، هنحط هنا في 1 وهنا ده اسمه في باتري 1 دي قويه ودي ار 1 ودي اسمها ار، معاها فولتميتر في 3 وديت معاها فولتميتر في 2 واسمها في باتري 2 ومقاومتها الداخليه ار 2 وهنا دي اسمها ار داش. طيب عندك كام جهاز؟ عد معايا كده 1 2 3 4. والله ان شاء الله لو انت ركزت وفهمت الدايره دي كويس هتلم اسئله كتير قوي. طيب تعالوا نسال على قراءه الاميتر وقراءة الفولتميتر رقم 1 وفولتميتر 2 وفولتميتر 3، هنسأل عنهم في كذا وضع، بس أنا عايز أعمل حاجة اسمها الوضع العام الأول. إيه الوضع العام؟ الاميتر ده ما تبصش بقى الدايره مفتوحه مقفوله، المقاومه كبيره صغيره، ما تبصش على القصه دي. الاميتر ده بيقيس مين؟ شده التيار. ماشي، يبقى ده بيقيس اي اللي بتساوي، مش احنا لسه واخدين قانون امر الدوائر المغلقه؟ الفي باتريز على الارات كلها، الفي باتريز عندك دي بتشحن دي، يبقى المفروض ده بيقيس مين؟ في باتري 1 ماشي ناقص في باتري 2 لان دي اللي هتدي ديت على الارات كلها. انت مجموع المقاومات الخارجيه، انا عندي ار وار داش وعندي ارتين دول، يبقى ار وار داش وار 1 وار 2 ماشي. طب الفي 1، الفي 1 اللي هو الفولتميتر رقم 1 وظيفته عموما بيقيس الفي باتري 1 ناقص اللي هيخرج منها. طيب وفي 2؟ لان خدوا بالكوا دي اللي هتدي الكهرباء، هتمشي كده لما اقفل المفتاح. طب الفي 2، الفي 2 هيقرا الفي باتري 2 زائد ما يدخل اليها تاني، دي هتدي اصلا لما تشتغل ودي هتاخد، يبقى لما الدايره تشتغل يبقى هنا القرايه هتزيد. طب في 3 ماذا يقيس؟ بيقيس فرق، بيقيس اي ار، فرق الجهد اللي تحت رجليه دوت، يبقى في 3 بيقيس اي ار. ماشي، ده العام. يلا بينا بقى نسأل في حالات خاصة. اول حالة اذا كان الدائرة مفتوحة. الدائرة مفتوحة يعني زي كده، صاحبنا ده هيقرأ صفر. ليه؟ مش هو اي بيساوي الفي باترز موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. والارات، طب وايه المشكلة؟ ما هو مجموع عليهم ما لا نهاية، لان والمفتاح مفتوح فيه مقاومة داخلة في الموضوع، مقاومة الهواء. يبقى هنقسم الفي باترز على الارات كلها زائد ما لا نهاية، يطلع الناتج صفر. يبقى الدائرة مفتوحة قراءة التيار صفر. طب في وان بقى، عوض يا سيدي عن التيار بصفر في كل حاجة، تعرف ايه اللي حصل. ده لما يكون الدائرة مفتوحة يعني الاي بصفر، يبقى في وان حيساوي في باتري وان. طب ودوت الاي بصفر يعني الاي ار تو بصفر، يبقى الفي تو في باتري تو. اما دوت لما تكون اي بصفر يبقى الفي 3 بصفر. ماشي، لما المقاومة ار داش تزيد، ايه اللي يحصل لقراءة لما تزود المقاومة المتغيرة؟ التيار هيقل. طب عايز اقتنع، بص للقانون العام يا اخي، كله ساكت بس دي هتزيد، يبقى ده لازم يقل، يبقى اي يقل. يلا بقى وعوض بنقصانه في القرايات دي كلها. معلش انا فاتتني جزئية بس، قبل لما المقاومة تزيد هنقول لما، يعني هنأجل دي شوية ونقول ايه؟ لما المفتاح يغلق. لما نقفل المفتاح، اقفل الدايرة الاول، ده هيقيس ايه؟ هيقيس الشغل اللي فوق ده، يعني هتبقى قراءته في 1 بتساوي في باتري 1 ناقص اي ار 1. يقول لك ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر في 1 عند غلق الدايرة؟ تسأل، هو الاول كان بيقيس ايه وهي مفتوحة؟ كان بيقيس الفي باتري 1. طب لما اقفل اصبح بيقيس الفي باتري 1 ناقص الاي ار، يبقى قرايته هتقل، يعني صاحبنا ده قرايته قلت. طيب اما في 2، في 2 كان الاول وهي مقفوله وهي الدائره مفتوحه كان بيقيس الفي باتري 2، لما قفلنا اصبح بيجي له تيار جديد، يبقى هيقيس دلوقتي في 2 بيساوي في باتري 2 زائد اي ار 2، يبقى قرايته هتزداد. اما في 3 كان اي الصفر الاول، بس دلوقتي لما اشتغل التيار هيقيس اي ار. نكمل بقى السؤال اللي احنا ما كملناهوش، لما المقاومة ار داش تزيد، قلنا اي ال. طب لما اي ال، يلا نعوض بقى، ايه اللي يحصل لما اي دي تقل؟ يبقى قراءة ده هيحصل لها ايه؟ لان اي هنا بتتناسب عكسي مع في 1، يبقى ده قرايته تزداد يا جماعة. طيب وهنا الاي هنا لما تقل الفي 2 يقل، لان هنا تناسب طردي. طب وهنا اخيرا لما الاي تقل، بص كده الفي 3 تقل. يمكن يكون السؤال ضخم شوية، بس انا قصدت ان انا الم يا جماعة اكبر قدر من الاسئلة في الجزئية دي. طيب هننتقل لحاجة صغيرة وبعدين ادخل في المسائل على طول، حاجة اسمها كفاءة البطارية. ما بنتسألش عليها كتير، بس برضو يعني هو السؤال مش مشهور قوي. نقوله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول لي كفاءة البطارية، ايه كفاءة البطارية؟ انا قلت مرارا وتكرارا كفاءة اي جهاز هي الاوتبوت على الانبوت، الخارج على الداخل. البطارية مكتوب عليها 1.5 فولت مثلا، هل هي هتدي للدايرة 1.5 فولت؟ لا، بتدي اقل. ليه؟ لان في جزء من الشغل بيبذل داخل البطارية. تاني، البطارية تبذل جزء من الشغل داخلها، انا كده ده ما بستفيدش بيه، انا بستفيد باللي هي بتدهني بره. يبقى في يفقد جزء من طاقه البطاريه او من شغل البطاريه او من جهد البطاريه داخلها. طب دي نحسبها ازاي؟ بمنتهى البساطه، هو يا سيدي مش الفي باتري بيديك في بره واي ار ده يعتبر الانبوت وده الاوتبوت، اما ده المفقود، ده الجزء المفقود. لان لو البطاريه مكتوب عليها 5 فولت وادتني جهد خارجي 4 فولت يبقى انا فقدت كام؟ 1 فولت. طب تبقى الكفاءه اقسم ايه على ايه؟ بص يا سيدي، كفاءه البطاريه تقسم الفي على الفي باتري، او معلش انا كتبت من اليمين للشمال، الفي باتري ناقص اي ار على الفي باتري برضو. طب ويبقى الجزء المفقود، طبعا انت لو عايز تجيبها نسبه مئويه هتضرب في 100، الجزء المفقود هيساوي ايه بقى؟ اي ار على في باتري، ده نسبه الجزء او الجهد المفقود من البطاريه، وبرضه ممكن تضربه في 100 عشان تجيب نسبه مئويه. طيب في سؤال مشهور، علل، كلما زادت المقاومه الداخليه تقل كفاءه البطاريه. ما هو معلوم لما تزيد المقاومة الداخلية هيزيد الفقد. طب أجاوبها إزاي؟ لو عايز تكتب السؤال اكتب معايا، علل بزيادة المقاومة الداخلية يقل كفاءة أو تقل كفاءة البطارية. أقول له لأنه بزيادة المقاومة الداخلية يزداد الشغل المبذول داخل البطارية فيزداد المقدار اي ار سمول وهو ما يفقد من جهد البطارية. طيب هننتقل بعد كده لبعض الأسئلة على الجزئية ديت. أول سؤال معانا في بطارية وثلاث مقاومات، دي 2 اوم 2 2 وفي هنا اميتر وهنا اميتر، ده اسمه اميتر 1 2 3 وهو عامل لي هنا كده 1.2 امبير. ايه المطلوب؟ المطلوب تعيين قيمه او تعيين قراءه كل أميتر من الثلاثة. تعال نتكلم بالمنطق الأول وبعدين نتكلم بالإثبات الرياضي. لما يكون التيار ماشي ويقابل ثلاث مقاومات زي بعض هيتفرق بالتساوي، ده اللي هيحصل. الواحد واثنين من عشرة أهم هيتفرع لثلاث فروع متساوية، يبقى كل واحدة هتاخد 4 من 10. طيب امشي معاه، اميتر 3 بيصب فيه طيار واحد يبقى يقرا 4 من 10. طب واميتر 2 هيصب فيه الطيار ده والطيار اللي عدى من هنا، واخدين بالكم؟ يبقى ده هيقرا 8 من 10. طب واميتر 1 هيصب فيه الثلاث طيارات يبقى هيقيس كام؟ 1.2 من 10. الكلام بالمنطق وببساطة بسيط جدا. طب يا مستر بيتكتب ازاي؟ تعال نشوف بيتكتب ازاي، بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. ايه علاقه الثلاث مقاومات دول ببعض؟ توازي. لما تشوف مقاومات توازي تريح دماغك وتعمل ايه؟ تقول في للمجموعه بيساوي في للدراع الاولاني. خد بالك من اللفظ، انا ممكن الدراع، لان لو كان في كذا مقاومه على التوالي هتجمع. في للدراع الاولاني يساوي في للدراع الثاني يساوي في للدراع الثالث، مش ده من قوانين التوازي؟ ما تشتغلش بغيره. طب في مجموعه، اي للمجموعه فار للمجموعه بيساوي اي 1 فار 1 بيساوي اي 2 فار 2 بيساوي اي 3 فار 3. طيب يلا نعوض، اي اللي داخل على الجروب 1.2 صح؟ اللي داخل على الجروب على الثلاثة. طب وار للجروب دوت مش دول ثلاث مقاومات 2 و2 و2؟ يبقى 2 على 3. تاني، ما هو في التوازي لما يكون المقاومات متساوية يبقى المحصلة قيمة الواحدة على عددهم، يبقى 2 على 3. ماشي. طيب اختصر، على الثلاثة فيها الواحد، على الثلاثة فيها الأربعة من عشرة، يبقى يطلع هنا كام؟ 8 من 10. طيب اي 1 معرفهاش نزلها يا سيدي، ار 2 ب2 ماشي، اي 2 معرفهاش نزلها، ار 2 ب2، اي 3 معرفهاش، ار 3 ب2. جت معاك ولا لسه بتدور عليها؟ ما خلاص، ما هي اي 2 تبقى كام؟ ب 4 من 10 وديت برضه ب 4 من 10 وديت ب 4. اما بقى الجزئيه بتاعت قراءه الاميتر، هقول له اميتر 3 يمر به طيار فرع واحد، يبقى يقرأ كام؟ 4 من 10 أمبير. أما أميتر 2 يمر به طيار فرعين، 8 من 10 أمبير. أما أميتر 1 يمر به الطيار كله، يبقى يقرأ 1.2 أمبير. تمام؟ دي كانت أول مسألة معانا النهاردة. ناخد مسألة تانية. في مسألة مصر 2005، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة بالضبط كانت مرسومة كده، السؤال بيقول اكتب العلاقة بين قراءة كل من V1 و V2 وI المار بالدائرة. ده كان أول فقرة. من غير ما تتعب نفسك، من غير ما تقعد تفكر كتير، صلى على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. شايف النقطة دي؟ وأنت كمان صلى على النبي يا محمد. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عندي فولتميتر V1 ماشي، شايف النقطتين دول؟ مش هو بيقيس ما بينهم فرق الجهد؟ طب ايه رأيك لو انا جبت فولتميتر زي ده؟ هل هيقيس نفس الكلام ولا لا؟ هو الفولتميتر ملوش دعوة هو واقف فين، له دعوة رجليه فين. رجلين الفولتميتر دوت طرفي التوصيل عند النقطتين دول، وده عند نفس النقطتين، يبقى قراءة ده زي قراءة ده. طيب احنا اتعلمنا ان الفولتميتر بيبص تحت رجليه، بيقيس اللي تحت رجليه. طب ده تحت رجليه مين؟ الجهد ده متصل توالي مع الجهد ده. تاني، الجهد ده متصل توالي مع الجهد ده. طيب يعني تقصد تقول ان قراءة الفولتميتر ده بتساوي قراءة ده زائد ده؟ ايوه، يعني مجرد النظر ممكن لو انت مركز معايا قوي هتقول ان V1 بتساوي V2 زائد IS. تاني كده، V1 هيساوي الجهود اللي بره كلها، V2 زائد IS. يبقى انت جاوبت هنا مجرد النظر. قول تاني معلش. V1 اللي هو الجهد دوت بيساوي مجموع الجهود الخارجية. طب يبقى V1، دور كده على أي جهد، أدي أول جهد V2 زائد الجهد هنا هيبقى مين؟ IS. يبقى دي العلاقة الرابطة بين قراءتي الفولتميتر والتيار. السؤال اللي بعده، ثم استنتج ماذا يحدث لقراءة كل من V1 و V2 عند زيادة قيمة الريوستات S. عشان تجاوب ما تتسرعش لو سمحت. ال V1 المفروض ان هو بيقرأ ايه؟ احنا لسه قلنا من شوية V battery ناقص IR ده العام بتاعه، وال V2 بيقرأ IR. ماشي، خد الكلام منه. بيقول لك ايه اللي يحصل لما زود الريوستات؟ لما يزود الريوستات I العمومي يقل، يعني لما زود الريوستات I يقل. طب عوض هنا شوف يحصل ايه. لما الاي تقل يبقى في 2 تقل على طول. طب عوض هنا شوف يحصل ايه. لما الاي تقل الفي 1 تزيد. ما هي العلاقه هنا علاقه عكسيه. طيب معانا سؤال تاني. في مصر 2006 برضو. السؤال راسم ثلاث دوائر دي مقاومة 6 ودي 4 ودي 12 فولت ودي 6 ودي 4 ودي 12 فولت وحاطط في كل واحدة أميتر. أما دي 10 ودي 10 وبعدين كاتب أسئلة بيقول لي اكتب رقم الدائرة التي، ومديني معلومة ان R بصفر. طيب يختلف فيها شدة التيار المار في احدى المقاومتين عن الاخرى. انهي دايرة بيختلف فيها التيار المار في مقاومة عن الاخرى؟ تعال نبدأ من هنا. التيار هيطلع من هنا كده يا جماعة، يتجزأ لجزئين متساويين لان دي 10 ودي 10، يبقى دي مش هتنفع لان التيار هنا زي هنا. طب هنا التيار هيخرج من هنا يمر على 4 ثم على 6، هو هو ده توالي، يبقى التيار زي ما هو. تعال نشوف هنا. التيار هيخرج من هنا هيقابل قدامه مقاومتين، مقاومة فوق 6 ومقاومة تحت كام؟ 4. طب خد بالك بقى، عارف التيار هنا هيتفرع ازاي؟ كام في المية فوق وكام في المية تحت؟ اعكس نسب المقاومات. مش المقاومات 6 إلى 4؟ يبقى التيار هيتفرع بنسبة 4 إلى 6، يعني 40% اي يطلع فوق عند الستة و 60% اي ينزل تحت. يبقى لو قسمنا التيار لمية في المية يبقى 40% عند الستة و 60% عند الاربعة، عكس نسب المقاومات. طيب السؤال الثاني، في اي الدوائر يقرأ الاميتر بها اكبر مقاومة؟ خد بالك هو كاتب لك ان الفي باتر زي بعضيهم كلهم 12. ماشي، عايز الاميتر يقرا اكبر قيمه. الاميتر اكبر قيمه يعني انت عايز باختصار الدايره اللي فيها اقل مقاومه. طب انهي دايره اللي فيها اقل مقاومه؟ هنا المقاومه كام؟ مجرد النظر هنا المقاومه 5 لان 10 و10 تبقى 5. طب هنا المقاومه كام؟ دي 10. طب هنا المقاومه كام؟ دي هنا هتطلع اقل من 4. 4 في 6 على 4 و6، 4 في 6 يعني 24، على 4 و6 يعني 10، تطلع 2.4 من 10. يبقى المقاومة الكلية هنا 2.4، المقاومة الكلية هنا 10، المقاومة الكلية هنا 5. يبقى دي صاحبة أقل مقاومة، يعني هي صاحبة أكبر قراءة للأميتر. طيب بيقول لي ماذا يحدث لقراءة الأميتر إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية 1 أوم؟ اللي يحصل لقراية الأميتر في كل الدوائر لو المقاومة الداخلية أصبحت 1 أوم، طبعا قراية الأميتر هتقل، هي مش عايزة كلام كتير لأن مقاومة زادت في الدائرة وأضيف التوالي، يبقى الأميتر هيحصل له إيه؟ قرايته هتقل. في مسألة تانية مهمة يعني مكتوب عليها برضو مصر 2005. المسألة بتقول في الدائرة الموضحة بالشكل أوجد قراءة الأميتر عندما يكون كي مفتوحا وكي مغلقا. طيب كي أهو لما يكون مفتوح يا جماعة مجرد النظر كي مفتوح، في ناس بتغلط ما بتبصش كي فين، هو كي هنا يفصل الدائرة كلها ولا يفصل الفرع ده؟ لا يفصل الفرع، يبقى الطير هيمشي كده، يبقى أصبحت المقاومة اللي فوق دي ملغية، يبقى توتال المقاومات اللي في الدائرة هو 4 والمقاومة الداخلية 2، يبقى الآي هيساوي في باتري على آر زائد آر. طيب يبقى بيقيس كام؟ 12 على 4 و 2 يعني 12 على 6 فيها 2 أمبير. السؤال هنا هل الأميتر يمر فيه هنا كل الطيار ولا جزء منه؟ كل الطيار 2 أمبير. ماشي، يبقى قراءة الأميتر لما يكون كي مفتوح الأميتر هيقرأ 2 أمبير. طب يلا نقفل كي كده. طب لما نقفل كي إيه اللي يحصل؟ أولا هتضاف مقاومة توازي، يبقى محصلة المقاومات الخارجية مجرد النظر تبقى 2، لأن 4 و 4 توازي مع بعض يبقى 2، يبقى برضو عوض كده، يبقى الـ V باتري R زائد R يعني 12 على 2 و 2 يطلع 3 أمبير. واوعى تقع بقى في الغلط اللي جاي ده، ال 3 أمبير يطلعوا من هنا، طب يجي هنا هل هيعدوا كلهم؟ لا، هيتفرعوا بالتساوي، لأن المقاومة دي قد المقاومة دي، يعني يمر هنا 1.5 ويمر هنا 1.5. كتير بيقعوا في الحتة دي، أول ما يطلع الطريق يقول لك يبقى دي قراءة الأميتر. يا عم بص الأميتر فين؟ الأميتر قايس فرع مش قايس التيار العمومي هنا. يعني الأميتر هنا هيقيس على فكرة نص التيار، يعني يقيس 1.5 أمبير، ده لما يكون كي مغلق. طيب عندنا مسألة تانية، مسألة مصر 2004، هي مسألة سهلة برضو. المسألة راسب لي فيها بطارية بالشكل ده، كاتب عليها 6 فولت للفي باتري، وآر ب2 أوم، وفي هنا فولتميتر، وفي هنا كي 8 أميتر، وبيقول لي لاحظ الدائرة الكهربية المبينة بالشكل، ثم سجل قراءات كل من الفولتميتر والأميتر حسب الجدول التالي، وعمل جدول كاتب هنا V وكاتب هنا A وهنا المفتاح K، مرة مفتوح ومرة مغلق. المفتاح K مفتوح، في ناس بتحل بعينيها بقى دلوقتي، لما يكون K مفتوح مجرد النظر يا أخي ده يقيس كام؟ عايز تعملها بالحسابات؟ ماشي، I هتساوي V باتري ماشي على R زائد R زائد ما لا نهاية، لأن المفتاح مفتوح ده فيه هنا ما لا نهاية، يبقى هنا الـ I بزيرو. طيب أما الـ V بقى، هنا الـ V يقيس مين المفروض؟ يقيس V بتساوي V باتري ناقص IR. طب ما فيش طيار يبقى يقيس V باتري بس، يبقى الـ V يساوي V باتري يعني هيساوي هنا مجرد النظر 6 فولت. 6 فولت اهي. طيب قفلنا، لما نقفل المفتاح يلا نعوض بقى، يبقى التيار يحسب ازاي؟ اي بتساوي الفي باتري بكام عندنا؟ ب6. المقاومات الخارجيه كام وكام؟ في عندي 8 وعند المقاومه الداخليه 2، يبقى 6 من 10، يبقى ده يقرا كام على طول؟ 6 من 10 امبير. اما قراءه الفولتميتر، الفولتميتر هيقرا في بتساوي في باتري ناقص اي ار، يعني هيقرا 6 ناقص افتح قوس الاي بكام؟ ب6 من 10، والار ب2، يبقى 6 ناقص 1.2 من 10 يعني هتطلع 4.8 من 10 فولت. تمام، دي مسألة مهمة على فكرة. عندي بعد كده مسألة تانية، ناخد الأول مسألة السودان 2008 نشوفها. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة السودان السنة اللي فاتت جاب بطارية ودايرة وبعدين كتب هنا الفي باتري 27 فولت والآر بواحد أوم وهنا دي 10 ودي 3 ودي 7 ودي 15 ودي 10 ودي 5 وحط هنا حرف A B C. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه مطلوبه؟ اول مطلوب احسب المقاومة الكلية الخارجية للدائرة. والله المفروض ان في طلبة دلوقتي ما شاء الله مش هتمسك القلم حتى تتجاب بالعين. الشغل ده يا جماعة بعينينا. الناس اللي لسه ما وصلتش المرحلة دي لا شد حيلك شوية. بص مجرد النظر اقسم الرسمة حتتين، المثلث ده والمثلث ده. المثلث دوت السبعة والثلاثة توالي مع بعض يبقوا 10، مع العشرة دي توازي يبقى المحصلة 5، يبقى الدراع ده 5 أو المثلث الشمال ده 5. طب واليمين؟ العشرة والخمسة توالي يبقوا 15، مع الخمستاشر ديت توازي يبقى 7.5، يبقى دوت 5 ودوت 7.5 ودول توالي مع بعض. يعني يا أستاذ عايزنا نحسبهم جروب جروب. أيوة يا عم، دولت 10 مع 10 يبقوا 5. طب ودولت 15 مع 15 يبقى 7.5. المحصلة ما هم توالي يبقى 12.5. يبقى من غير كلام كتير بقى الار هتطلع ب 12.5 اوم. مش محتاجة تضيع وقت، الار ب 12.5 اوم. ماشي، عايز ايه بقى؟ شد الطريق كلي المار في الدايرة. والله بعينيك برضو بس هحلها. عايز اي في باتري على ار وار. طب الفي باتري 27، طب والار اللي بره ب 12.5 والار سمول بواحد، يبقى 27 على 13.5 يطلع 2 امبير. طيب يبقى التيار الكل 2 امبير. عايز ايه تاني؟ عايز فرق الجهد بين بي وسي. فرق الجهد بين بي وسي بمنتهى البساطة، مش التيار هيطلع هنا يا جماعة 2 امبير؟ يلا كده نفرعه وبعدين نشوف هو عاوز ايه. الاتنين امبير دول يجوا يقفوا هنا يسألوا نفسهم هنتوزع ازاي؟ السكة دي فيها 10، طب والسكة دي فيها 7؟ اوعى تغلط الغلطة دي. انا بقولك السكة، السكة كلها فيها 10، دي فيها 10 ودي فيها 10، يبقى خلاص هيتوزع 1 امبير هنا و1 امبير هنا ويكملوا كده ويلتقوا عند النقطة دي. يعني عند النقطة دي 2 امبير. ماشي، هيتفرعوا تاني ويسألوا نفسهم نتفرع ازاي. السكة دي فيها 15 والسكة دي فيها 15، يبقى برضو الطيارة هيتجزأ بالتساوي. 15 15 يبقى في تساوي هنا، يبقى الاتنين امبير لما يقفوا هنا 1 امبير برضو يكمل كده و1 امبير يكمل كده ويرجعوا يتلاقوا عند نقطة سي ويكملوا تاني كده 2 امبير. طيب هو عاوز فرق الجهد بين بي وسي. الطالب المركز هحلها له بثلاث طرق. فرق الجهد بين بي وسي، بين بي وسي عندي سكة وعندي سكة تانية وعندي جروب. يعني عايز تقول ان الفي بي سي يساوي لو سمينا السكة دي رقم 1 وسمينا السكة دي رقم 2 يبقى الـ VBC يساوي V1 يساوي V2 يساوي V1 و2، لأن دول توصيل توازي، السكة دي والسكة دي توازي. فإحنا قلنا في التوازي فرق جهد المجموعة زي فرق جهد الدراع دوت زي فرق جهد الدراع دوت. طيب تعال نشوف هجيبها إزاي. والله لو هجيبها بطريقة V1 يبقى تضرب I وفي R. طب I بكام؟ بواحد وآر بتاعت 1 بخمستاشر. يطلع 15 فولت. طب جرب كده من الفي 2، ما هي لازم تطلع هي هي. التيار 1 امبير والمقاومه 15، يبقى برضو 15 فولت. طب في 1 و 2 اللي هو ايه بقى؟ في 1 و 2 اللي هو في للجروب، يعني اي للجروب في ار للجروب. اي اللي داخل على الجروب كله ده 2 امبير، 2 امبير. طب وار للجروب ده 7.5، يطلع برضو كام يا جماعه؟ 15 فولت. يبقى لما يطلب مني فرق جهد بين نقطتين، اذا كان في اكتر من مقاومه توازي، يبقى فرق جهد بين طرفي المقاومه دي زي دي زي فرق جهد المجموعه كلها. عندنا سؤال تاني مهم قوي، تعالوا نشوفه كده. ده زي بتاع مصر 2008. تسعين فولت ده المصدر، 30 أوم مقاومة، مقاومة 30 أوم برضو، 30 أوم، وحاطط هنا مفتاح اس. طيب والكلام يتقال ازاي؟ اول حاجه بيقول لي عندما يكون اس مفتوح، ومسمي ده اس 1 ومسمي دوت اس 2. بيقول لي اس 1 مفتوح يعني بالمنظر اللي قدامنا دوت، واس 2 مغلق. فرق الجهد عبر المقاومه ار 1 يساوي كام فولت؟ اولا فتح اس 1 لا يعني شيء بالنسبه للدايره الا انه اكنه مش موجود. طيب طب نعمل ايه يعني؟ اول حاجه خد بالك في كل مره اعتبرها مساله لوحدها. اس 1 مفتوح يعني انساه مش موجود، يبقى توتال المقاومات 30 و30 توازي يبقوا 15، مع 30 ديت يبقى 45 اوم. طب يبقى اي الفي باتري على ار وار. طب الفي باتري بكام؟ ب90. طب ار وار 45 ومفيش، يعني 2 امبير. يعني التيار في الحاله دي 2 امبير. يا ترى يبقى فرق جهد بين في المنطقه دي كام؟ هو مسمي دي ار 1، يبقى في 1 اي في ار 1. التيار اللي جاي من هنا 2 امبير، يبقى هضرب 2 في 30 يطلع 60 فولت. ماشي. السؤال الثاني عند غلق اس 1 واس 2. هنا مهم قوي يا جماعه وركزوا لو سمحتوا. لما اقفل ده، صل على النبي عليه الصلاه والسلام، لما تقفل اس 1 بص اللي هيحصل ايه. التيار جاي اهو، هيلاقي قدامه سكتين، السكه دي فيها مقاومه، والسكه دي ممكن هيمشيها في الفاضي مفيش مقاومات. ما هو التيار بيدور على الفاضي، التيار ما بيدورش على المقاومه، بيبعد عن المقاومه. فلو لقى سكه ما فيهاش مقاومه هيمشي فيها. يعني التيار هيعمل كده ولن يمر في هذه المقاومات. خد بالك من القاعده دي مهمه قوي. يعني انا يا استاذ لو انا جيت في مره عملت لك خط كده وعليه مقاومه هنا 20 اوم والتيار جاي كده، تفتكر ان التيار هيطلع في المقاومه طول ما قدامه سكه فاضيه؟ لا، مش هيطلع للمقاومه. طب ما هنا نفس القصه، لما تقفل لي اس 1 يبقى انت عملت لي سكه بلا مقاومات همشي فيها. يعني تقصد ان غلق اس 1 يلغي المقاومتين دول. في الحاله دي بص قدامك هنا الاس 1 لما تتقفل التيار يمشي كده اهو، خلاص مفيش لا داعي للمقاومات ديت. يبقى في الحالة دي بقى يا أستاذ لم يتبقى في الأر توتال غير 30 أوم، لأن هيبقى هنا 30 وهنا صفر. ماشي. طب والآي هيبقى في باتري على آر وآر. طب الفي باتري بكام؟ ب90. طب والآر ديت ب30 والآر دي مفيش، يطلع الناتج 3 أمبير. يعني هنا التيار هيبقى 3 أمبير. ماشي. طب والفي 1 آي آر 1 اللي هو فرق جهد هنا، يبقى التيار في المقاومة. طب التيار بكام؟ 3 والمقاومة 30، يطلع الناتج 90 فولت. طيب آخر جزئية، لو الإسين مفتوحين، لو فتحت S1 وفتحت S2، لو فتحت S1 وS2 هيبقى فرق الجهد هنا صفر، لأن مش هيوصله تيار أساسا. يعني هنا عند فتح الإسين يبقى يقول هنا فرق الجهد إلى الصفر. طيب للأسف الوقت بيمر بسرعة، أنا كده وصلت لنهاية الفصل التاسع، وصلنا مع بعض لنهاية الحلقة. برضو إن شاء الله احتمال المرة الجاية أبدأ الحصة بمسألتين جامدين شوية على الكهربية، والمرة الجاية بإذن الله جهز نفسك وهناخد مع بعض إن شاء الله الفصل 10. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.